الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من بين نوره ورشده. وبعد، نتابع وإياكم ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية في شأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قافلة أبي سفيان القادمة من الشام إلى مكة، وهي محملة بأموال قريش، وما توافق من أمر رؤيا عاتكة التي حملت فزعاً شديداً وقلقاً زائداً لأهل مكة. تجهز الناس سراعة، ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبا لهب، وبعث مكانه العاص بن هشام، وعزم أمية بن خلف على القعود، فإنه كان شيخاً ثقيلاً بطيئاً، فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به، وقال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء، مريداً ذمه واستفزازه ليقوم معه، فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به، وتجهز وخرج معه. وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود، فقال له أخوه شيبة: إن فارقنا قومنا كان ذلك سبة علينا، فامض مع قومك. فمشى معهم، فلما أجمعوا على المسير ذكر أهل مكة ما كان بينهم وبين بكر بن عبد منات بن كنانة، وكانوا يتقاتلون فيما بينهم سابقا، فخافوا أن يؤتوا من خلفهم، فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف كنانة، وقال: أنا جار لكم، فاخرجوا سراعا. فخرجوا، وكانوا 950 رجلا، وكانت خيلهم 100 فرس و700 بعير، فنجا 70 فرسا وغنم المسلمون 30. ثم ساروا حتى نزلوا الجحفة عشاء يتروون من الماء، وفيهم رجل من بني عبد مناف يقال له جهيم بن الصلت، فوضع رأسه فأغفى، ثم فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا؟ فقالوا: لا، فإنك مجنون. فقال: قد وقف علي فارس آنفا فقال: قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري وأمية بن خلف، فعد أشرافا من كفار قريش. فقال له أصحابه: إنما لعب بك الشيطان. ورفع حديث جهيم إلى أبي فقال: قد جئتمونا بكذب بني عبد المطلب مع كذب بني هاشم، سترون غدا من يقتل. أما من جانب المسلمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا للقتال 313 رجلا، بينهم 83 رجلا من المهاجرين، ومن الأوس 71 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا، ولم يكن فيهم غير فارسين، أحدهما المقداد بن عمرو الكندي، والثاني قيل إنه كان الزبير بن العوام، وقيل بل مرثد بن أبي مرثد. وكانت الإبل 70 بعيرا، فكانوا يتعاقبون عليها البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة. فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وزيد بن حارثة بعير، وبين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف بعير، وعلى مثل هذا. وحمل الراية سيف الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأثناء المسير قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مستشيرا إياهم: أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأحسن، ثم قام عمر الفاروق رضي الله عنه فتكلم فأحسن، ثم قام المقداد وتكلم فأجاد، ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي. فلما رأى سعد بن معاذ وهو من الأنصار كثرة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة. ظن سعد أنه يستنطق الأنصار، فقام وقال: إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله، لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا، فامضي يا رسول الله لما أمرت، فوالذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم وصل إلى بدر فنزل قريبا منها، وكان أبو سفيان قد توجه جهة الساحل وترك بدرا يسارا، ثم أسرع فنجا. فلما رأى أنه قد نجا ببعيره أرسل إلى قريش وهم بالجحفة أنه قد سلم فارجعوا. فأبى أبو جهل لعنه الله وأصر على الباطل وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام. قال: فنقيم بها ثلاثا، فننحر الإبل ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكان هذا من وساوس الشيطان الذي زين له قبيح فعله. وللكلام تتمة في حلقتنا القادمة بإذن المولى، فكونوا على الموعد، وإلى اللقاء.